بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس. يعني أحيانا نأتي إلى دجاجة مثلا ماتت أو ذبحت، وبعد ذلك عند ذبحها نرى في مخرج البيض بعض البيوض. ما حكم هذه البيوض التي توجد في داخل الدجاجة مثلا، أو ما يؤكل من بيض غير الدجاج؟ عند ذلك ننظر، إن تصلبت يعني كانت قاسية فتؤكل، وإن كانت رخوة فلا تؤكل. وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس، يعني كبقية الفضلات التي تخرج منه. وسؤر كل حيوان طاهر طاهر. إذن الجواب الأول: بيض الميتة إن تصلب، بيض الميتة مبتدأ خبره طاهر، إن لم يتصلب يكون نجسا. وسؤر كل حيوان طاهر، يقال سور وسؤر، ومعنى السؤر هنا أن الحيوان عندما يعني يدخل فمه في الماء عند ذلك ويبقي أثرا من الماء، ما حكم هذا الماء الذي شرب منه الحيوان؟ ننظر إلى الحيوان، هل أولا هل هو طاهر أم نجس؟ فإن كان الحيوان طاهرا فيكون طاهر، وإن كان نجسا فيكون السور نجسا. ما عندنا من الحيوانات النجسة إلا الكلب والخنزير، وبقية الحيوانات طاهرة، معنى ذلك سؤر الحيوانات طاهر. وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، إلا سؤر الكلب والخنزير فهو نجس تبعا لهما. فلو تنجس فمه، نحن نرى في الحياة أن الهرة مثلا تأكل فأرا ميتا، تأكل حية ميتة، تأكل أشياء كثيرة، لو أصاب فمها نجاسة، معنى ذلك إذا أدخلت الآن فمها، لو كان إنسان آدمي في يده نجاسة وأدخلها في الماء، نقول إن هذا الماء متنجس. معنى ذلك أن الفأرة، أن كل الحيوانات الطاهرة قد يصيبها نجاسة، فلا نقول عنها نجسة بل نقول عنها متنجسة. ما هو الفرق ما بين النجس والمتنجس؟ نجس العين لا يقبل التطهير، يعني الكلب لو غسلناه 1000 مرة يبقى كلب نجس، البعرة لو غسلناها 10,000 مرة تبقى بعرة نجسة، أصلها نجس فلا يمكن التطهير. أما المتنجس، يدي أصابها بول دم غائط، أغسلها بالماء تتطهر، هذا الفرق. فم الهرة الآن يقبل التنجيس أم لا يقبل التنجيس؟ فلذلك فلو تنجس فمه، أعاد الكلام لا على هرة فقط بل على كل حيوان طاهر، يمكن أن يتنجس فمه وبعد ذلك يدخل فمه في الماء. فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل، ولغ معنى ذلك يقال ولغ في الإناء بمعنى شرب، وأيضا من الممكن أن يكون لعق، لو قلنا ولغ الكلب في الإناء فيجب غسل الإناء، لو لعقه هكذا لعقا عند ذلك يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فلو تنجس فمه، يعني فم الحيوان الطاهر، ثم ولغ في ماء قليل، الماء القليل ماذا يقابله؟ ماء كثير. يعني فلو وقف وشرب من النهر أو من عين من ماء أو من بحيرة، نقول هذا الماء لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا. نعم، فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل، يعني دون قلتين، أو مائع، عندنا قاعدة تقول المائع في كثرته كالماء القليل كالماء في قلته. المائع يعني ملء هذا المسجد زيتا مثل كأس من الماء في مسألة الطهارة ومسألة التنجيس. فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل أو مائع يعني كثير، فإن كان بعد غيبته يمكن فيه طهارته. رأينا أن القطة مثلا أكثر المشاهدات بالهرة، مثلا جاءت فأكلت نجاسة تنجس فمها ثم ذهبت، إلى أي مكان ذهبت لا ندري. في هذا الذهاب والإياب هل يمكن أن تكون قد ولغت في الماء أم لا؟ ممكن، لأنه غالب بعد الأكل ماذا تحتاج؟ إلى شرب. فعادت بعد ذلك فولغت في الماء الذي أمامنا، فلا نحكم بنجاستها أو بنجاسة الماء، لأنه يحتمل أنها في ذهابها ماذا فعلت؟ طهرت فمها بولوغه في ماء آخر. قد يقال إنما تأخذه الهرة في فمها يعني عندما تنزل لسانها قليل، نقول إن كثرة ترداد اللسان على الماء يجعل ذلك التطهير ممكن أكثر، فإنها لا تكتفي بلعقة واحدة بل تأخذ لعقات كثيرة بترددات سريعة. فإن كان بعد غيبة يمكن فيها طهارته بولوغه في ماء كثير أو جار لم ينجسه ولو هرا، يعني ولو كان هذا هرا، وإلا نجسه. نحن نعلم أنها ذهبت في البيت، وفي البيت كله لا يوجد مكان فيه ماء، وعادت إلى الماء فولغت منه، هل فمها طاهر أم متنجس؟ هنا متنجس. قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض المتأخرين إنه يعفى عن يسير عرق من شعر نجس من غير مغلظ. الحيوانات خاصة الأليفة تعيش معنا في البيوت، كم من إنسان يمسك هرة مثلا وبعد ذلك يشعر بعرقها، فقليل من العرق في ذلك معفو عنه. وكذلك الشعر الذي ينفصل من الهرة نجس، لأنه حكمه حكم ميتتها وميتتها نجسة، ولم تستثنى كما استثنيت الأصواف والأوبار والشعر من الغنم والماعز والإبل إلى غير ذلك. فلذلك لا بد أن ينفصل بعض الشعر من بعض الحيوانات، هذا بالنسبة للهرة التي تكون في البيت. الذي يركب الدواب كالحمار مثلا فإنه أحيانا يصاب بشيء من تعرقه وهو يركب عليه، أو ينفصل بعض الشعرات الصغيرة التي تكون على جسمه من جسم الحيوان إلى جسمه. هل نقول دائما عليه أن يغتسل وعليه أن يغسل المكان وهذا مبتلى يذهب طول النهار يركب الحمار وينتقل من مكان إلى آخر؟ قال معفو عنه، إنه يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلظ. ما معنى من غير مغلظ؟ يعني إذا كان هذا مثل الكلب والخنزير هذا مغلظ فلا يعفى عن شيء منه. ومن دخان نجاسة، مررنا في مكان وهنالك من يشعل نار، وهذه النار أصلها في بعض القرى كانوا يأتون إلى روث البقر فيجمعونه مع بعضه بشكل أقراص، وإذا جاء فصل الشتاء يوقدونه ففيه نار. فإذا مررنا وجاءنا شيء من دخان هذه النجاسة وكنا على حالة رطبة، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، لكن إذا كنا في عندنا رطوبة ومررنا في هذا المرور أصابنا شيء من الدخان نذهب فنغتسل، هذا معفو عنه أيضا. وعما على رجل ذباب، كلنا يرى أن الذباب يقف على النجاسات، وبعد ذلك ترى ذباب على كتفك وعلى يدك وعلى رأسك إلى غير ذلك، فتقول ماذا حملت الذبابة من النجاسة؟ فربما نقلتها إلى المكان الذي وقفت عليه. هل يستطيع الإنسان أن يصون نفسه عن الذباب؟ لا يستطيع، كذلك معفو عنه. وإن رؤيا يعني أحيانا الثوب الأبيض تقف عليه الذبابة فتعلم في أماكن وقوفها أشياء سوداء، هذا رؤي وإن رؤية، وما على منفذ غير آدمي. عندنا ما الفأر مثلا أو أي حيوان، كل حيوان يتغوط ويبول، فلو دخل في ماء وبعد ذلك سبح فخرج منه فهل نجسه؟ نقول إذا كان هو طاهر، معنى ذلك عند دخوله ما عندنا من الحيوانات النجسة إلا الكلب والخنزير، أعيد يعني أبدا فقط الكلب والخنزير. دخل هذا الفأر سبح في الماء ثم خرج، إذا قلتم إنه طاهر معنى ذلك بقي ما على مخرج البول وما على مخرج الغائط، هو لا يستنجي، معنى ذلك يوجد بعض الأشياء الموجودة في الدبر وفي القبول من هذه الحيوانات، فما حكمها؟ لذلك وما على منفذ غير آدمي مما خرج منه هذا معفو عنه. وزرق طير، في كثير من المساجد يوجد الطيور، كان الحرم المدني والحرم المكي مليئا بالطيور، وكنت ترى الطيور مع الحجاج في كل مكان، حتى عندما يعني جاءت بعض المراوح كان ربما تضرب بعض الطيور أثناء طيرانها فتتفتت، يعني يعني كان مشكلة في المسجد لكثرتها، ولا يصاد في المسجد الحرام ولا يؤخذ منها، والناس يزيدون في إطعامها، عند ذلك تكثر كثيرا. والأصل في دخول الطيور المساجد أن بعض المساجد جعلت أسقفتها من بعض الأنواع من الأخشاب التي توجد لها رائحة طيبة، جلبت من بلاد الهند مثلا، فإذا طارت الطيور في المسجد حركت الهواء على هذه الأخشاب فنزلت الرائحة الطيبة على المصلين، هذه هي الفكرة الأولى التي كانت منها. ثم كثرت الطيور في كل المساجد سواء كان فيها هذا النوع أم لا، الآن يفكرون في إخراجها، نجحوا في كثير من الأماكن، فمثلا إخراجها كان من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي بجعل ساحات خاصة للطيور وعدم إدخال الأطعمة إلى داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ممنوع أبدا أي واحد يدخل شيئا من القمح. فعندما تأتي الطيور إلى أي مكان، إلى مكان ترزق فيه، فعندما وضعت هذه الأطعمة في ساحات معينة انتقلت الطيور. لو ذهبت الآن إلى الساحة الشرقية الغربية من مسجد بني أمية والآن يوضع فيها أطعمة كثيرة لوجدت عدد الطيور خارج المسجد أكثر من الداخل بكثير، ربما ترى آلاف الطيور أمام باب المسجد، الآن من يذهب يرى هذا الشكل. لكن ما دامت الأطعمة تدخل إلى المسجد لابد من وجود الطيور في المساجد. روث هذا يعني زرق الطيور كان يوجد يعني على كثير من سجاد المساجد، والناس يريدون أن يصلوا وطهارة المكان لابد منها، معنى ذلك كل المساجد الجامعة الكبيرة لا نستطيع أن نقول إنها طاهرة لو قلنا بنجاسة زرق الطيور، لذلك يعفى عنه. قال وما على فمه، نعم يعني الطير أحيانا يدخل فيشرب، قد يشرب من ماء نجس وقد يشرب من ماء طاهر، فما وجد عن فمه أيضا الغالب ماذا يكون في المياه الطهار. وروث ما نشأه من الماء، يعني هنالك بعض الأشياء في بعض البحيرات يوجد فيها ينمو فيها نوع يسمى العلق، كان هذا العلق يباع عند الحلاقين، عبارة عن ديدان خاصة جعل الله سبحانه وتعالى فيها خاصية معينة. الناس قبل وجود مثلا طريقة الفصد بالنسبة للدم أو الحجامة كان الناس حتى الأطباء كانوا يوصفون المكان، إذا وجد ضغط في مكان معين في يد في بطن في رجل في رأس يصف علقة علقتين أو ثلاثة مثلا على حسب الحاجة، فيأتي يذهبون فيأتون بهذه العلقة ويضعونها على المكان الذي فيه ألم، فيه شدة ضغط في الدم مثلا، فتسحب كل واحدة لها معيار معين، تسحب سنتي 2 سنتي من الدم ثم تنقلب فتموت بعد أن تسحب هذه الكمية. يوجد بعض البحيرات عندنا الآن في الجولان مثلا في القنيطرة، يوجد هذه البحيرات يوجد فيها علق، هذا العلق ينشأ من الماء من تلك البحيرة يولد فيها، ويأتون بها من أجل كانت عملية طبية بحتة تكون عند، وكان الحلاق يعتبر الجراح الأول يعني بالنسبة لي، فهو المطهر وهو المعقم وهو يعني المزين وله أعمال كثيرة، بعد ذلك صار الأمر للطبيب وانحجم هذا العمل عن الحلاق، كان أكثر الحلاقين عندهم هذا العلق. العلق في الماء لابد أن يخرج شيئا، فهل ينجس الماء؟ هذا نشأه من الماء أيضا معفو عنه. أو بين أوراق الشجر النارجيل التي تستر بها البيوض عن المطر حيث يعسر صون الماء عنه. كذلك يوجد هذا الشيء، يعني بعض الأشياء تنشأ من بين أوراق هذا الشجر وبعد ذلك ربما تسقط في الماء، والماء يكون مع هذا الشجر كثير عند أو قليل، فنقول لا يمكن صون الماء عنه. كما إنك لو كنت في بيت وعندك شجرة عنب مثلا كرمة، فهل تستطيع أن تمنع ورق العنب المتساقط أن ينزل على الماء؟ لا تستطيع، كذلك نفس الحكم تمام. قال جمع: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الأخلية إذا عم الابتلاء به. كان سابقا كما قلت في الأمس يوجد عندنا دورة مائية، فالعين من الماء تأتي إلى بحيرة المسجد، وما يفيض من بحيرة المسجد يذهب مباشرة، كانت بيوت الأخلية أخفض من بحيرة المسجد، فما يزيد من الأعلى عن طريق الأواني المستطرقة، يعني كانت هنالك نظرية في ذلك، فتذهب عبر أواني فخارية موجودة في داخل المساجد إلى البيوت الأخلية، تتوزع هذه المياه عبر أحواض موجود في كل بيت خلاء حوض، يأتي الماء من أين؟ من بحيرة الماء الموجودة في المسجد التي يتوضأ منها الناس، فما يفيض عنها يأتي إلى بيوت الأخلية. هل تستطيع أن تمنع الفئران من الدخول إلى بيت الأخلية؟ لا نستطيع، هذا هو السبب الوحيد للطهارة. وعم الابتلاء بمسألتين: لا يوجد عندنا طريقة للتطهير إلا هذا، ويوجد فئران في المجتمع عند ذلك تم الابتلاء فيعفى عما تحدثه بعض الفئران التي ربما تصاب ببعض النجاسات عند ذلك نقول، أو بروثها إذا راثت في الماء. أما اليوم فهذه المسألة ربما يعني قد ذهبت في كثير من أماكن بلادنا، ربما توجد في بلاد أخرى أو في المساجد القديمة، فاليوم تدخل على المراحيض فترى الصنابير من المياه والخراطيم التي توصل الماء طاهرا إليك من أجل أن تتطهر به. كان سابقا تأخذ الماء بيدك من هذا الحوض وتتطهر به في حياض الأخ. قال: وبحث ويؤيده بحث الفزاري، وشرط ذلك كله إذا كان في الماء ألا يغير. نعم، يعني إذا كان أن الماء فيه ليس متغيرا، فإذا تغير الماء عند ذلك لا يسمى ماء، يعني عندما يصاب الماء بأشياء تضاف إليه فنقول إن الطهارة إنما تكون في الماء لا بشيء آخر. قال: والزباد طاهر. نعم، الزباد هو عبارة عن نوع من بعض اللبن لمأكول بحري يخرج على سطح الماء، فما حكمه؟ نعم، كذلك طاهر. ويعفى عن قليل شعره كالثلاث كذا أطلقوه ولم يبينوا، يعني هذا الحيوان البحري أيضا لو خرج منه بعض الشعر عند ذلك لمن مثلا يسبع وعلق فيه بعض هذه الشعرات فإنه يعني لا يضر. ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه. قال شيخنا والذي يتجه الأول أن المراد القليل المأخوذ للاستعمال، يعني لو أخذنا ماء فوجد فيه بعض شعيرات عند ذلك لا يضر ذلك إن كان جامدا، لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط، فإن كثرت في محل واحد لم يعفى عنه. نقول نحن يعفى عن القليل، ماذا يخرج؟ لا يعفى عن الكثير. فإن كثرت في محل واحد لم يعفى عنه، وإلا عفي بخلاف المائع فإن جميعه كالشيء الواحد. المائع في حال كثرته كالماء القليل، نعم كالماء في حال قلته. فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا، ولا نظر للمأخوذ حينئذ. ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه، فلا ينجس ما شرب منه. قلنا يوجد بعض الحيوانات تشتر، ما معنى تشتر؟ يعني تخرج من مخزون لها في معدتها الطعام ثم تعيده إلى فمها من جديد فتعود بمضغه، وهذا ما تفعله الإبل. طيب هذه الإبل تأتي إلى الماء فتشرب منه، وقلنا إن الذي يخرج من المعدة ماذا يكون، نجس أم طاهر؟ يكون نجسا. فإذا خرج هذا الطعام إلى الفم معنى ذلك نجس الفم، فإذا نزل الرأس عند ذلك من أجل أن يشرب الماء طرح شيئا من النجاسة أين؟ في الإناء. هذا معفو عنه ويعفى عن جرة البعير ونحوه، فلا ينجس ما شرب منه وألحق به فم ما يشتر ما يشتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه. يعني إذا كان يشتر ويأكل ويخرج شيء من معدته بعد ذلك يريد أن يرضع من أخلاف يعني حلمة الثدي عند الأم، معنى ذلك عندما مصها ماذا جعل في حلمة الثدي؟ نجاسة. لو أردنا أن نحلب بعد ذلك ونأخذ اللبن فهل نقول إن هذا اللبن نجس؟ وهل يجب علينا أن نغسل أخلاف هذا؟ لا يجب علينا إذا التقم أخلاف أمه. وقال ابن الصلاح يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها. كل ولد صغير ماذا يفعل؟ يقيء، والقيء نجس، ومع ذلك تأتي أمه فتقبله من فمه مثلا، فأحيانا هذا معفو عنه أم لا؟ نعم. وألحق غيره بهم أفواه المجانين لأنهم أيضا لا يعون ولا يستطيعون أن يخبروننا كالصغار تماما بما حدث في أفواههم، وجزم به الزركشي. وكأننا نقرأ في هذا الفصل عددا كبيرا من المعفوات التي عفى الشارع عنها، وهذا يدلنا على أن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. قال وكميتة ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن. قلنا قاعدة يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة، معنى كل حيوان جئنا فيه فقطعنا رأسه يده رجله ذنبه ولم يخرج منه دم، هذا يسمى ما لا نفس له سائل. هذا ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء لا ينجسه، إذا وقع وإذا ألقيناه، هنالك فرق بين الوقوع والإلقاء. يعني الذباب مات فوقع في البحيرة، دخلنا إلى بحيرة المسجد فوجدنا على سطحها عشرات ولو مئات من الذباب مثلا، نستطيع هكذا بطريقة معينة أن نزيلها ونتوضأ. نعم، طبعا كان الماء نادر في كثير من الأماكن، يوجد ماء قليل جدا. لا تقيسوا يا أهل الشام دائما المسائل عليكم، تفتحون أحيانا من أجل الاستنجاء ما يكفي لغسيل يعني أو لغسل 20 شخص، أحيانا باستنجاء شخص واحد. نعم، وبعد ما بيستنجي بيقول له كمان كتلك سطلين ثلاثة ماء، يعني هذا الأمر بينما يكفي للإنسان أن يغتسل يعني بصاع من الماء. فتجد أنه ربما يعني يجعل للاستنجاء 50 صاع أو 100 صاع أحيانا، حنفية مفتوحة من أول الدخول إلى الخروج إلى غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم. نعم، ولذلك كثير من البلاد لا يوجد فيها، تسأل أحيانا الجنود الذين يمشون في الطرقات أحيانا إذا انقطعوا عن شيء فأحيانا يضطرون لشرب. حدثني بعض الجنود مرة أنه اضطر إلى شرب الماء فلم يجد إلا شيء مستنقع مثلا، قال وضعت طرف من قميصي وشربت من الطرف الآخر، وإذا نظرت إلى الطرف الآخر فوجدت حيوانات وأشكال يعني لا تعد ولا تحصى في الطرف الآخر. يعني جعل القميص مصفات للشرب بعد ذلك شرب. هذا يعني عند الضرورة الإنسان يرى أشياء كثيرة، ولذلك المياه خاصة كانت المياه لا تغير في كثير من بحيرات المساجد لوقت طويل، حتى ترى أن الحشيش كان ماذا يفعل على طرفات هذه البحيرة، فلو مددت يدك إلى البحيرة لوجدت الحشيش نابت على جدرانها. نعم، طيب هذا إذا وقع الذباب معنى ذلك نستطيع أن نزيله، أما لو ألقيناه وجدنا ذباب ميت جمعناه وألقيناه في البحيرة هنا تنجسه. إذن إذا وقع لنفسه حتف أنفه لا ضرر في ذلك، أما إذا ألقيناه فإن ذلك يؤدي إلى النجاسة. قال أما القفال فيقول باعتبار أنه ليس له يعني دم متعفن فهو لا يؤثر شيئا كمالك وأبي حنيفة، فالميتة نجسة. نعم، وإن لم يسل دمها وكذا شعرها وعظمها وقرنها خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن عليها دسم. يعني ربط المسألة بالدسم، فإذا وجد عليها شيء من الدسومات فإنها تكون نجسة. وأفتى الحافظ ابن حجر بصحة الصلاة إذا حمل الميت حمل المصلي ميتة ذباب. يعني الإنسان أحيانا طبعا في بعض الثياب، تصور الآن بدوي معين يلبس فروة، لو نفضت هذه الفروة ممكن تلاقي فيها 50 ذبابة ميتة في داخل، على حسب أين يجلس وأين يضعها وكيف يعني الأرض وكذا، فتختلف الاختلاف ما بين المدني ما بين القروي ما بين البدوي، يعني ما بين الحالات التي يعمل فيها الإنسان. فلو حمل بعض الذباب الميت في ثيابه هل يمكن أن يصون ذلك عنه؟ لا، كل ذلك لا يؤثر إن كان في محل يشق الاحتراز عنه. قال غير بشرين، البشر غير الآدمي، الآدمي طاهر، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فبني آدم طاهر. وسمك أحل لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال، الحوت السمك. معنى ذلك أن السمك طاهر، لو كان إنسان يحمل سمكا وصلى، يعني مثلا إنسان يضع مثلا على ظهره أو مثلا شيء من السمك وقام فصلى، صلاته صحيحة؟ نعم. قال لحل تناول الأخيرين، يعني السمك والجراد فهما وأما الآدمي فلقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت، وغير صيد لم تدرك ذكاته. نعم، الصيد قسمان، اصطادنا فمات بسبب الصيد فهو طاهر، لكن اصطادنا صيدا ثم وجدنا فيه حياة مستقرة ونستطيع بعد ذلك أن نذبحه، فما ذبحناه ثم مات هل يؤكل؟ لا يؤكل. حتى ولو ذهب الصياد أن يأتي بسكين فوجده قد مات، صياد بدون سكين ما في أعد، كأنه صاد شيئا وتركه للموت دون أن يستفيد منه. ولذلك من أجل أن يذهب للصيد لابد أن يحضر كل الأدوات التي تكون معه بجملتها السكين، فإذا اصطاد حيوانا ولم يمت بالصيد مباشرة وبقيت فيه حياة فعليه أن يقوم بذبحه وإلا صار ميتة. وجنين مذكات مات بذكاتها، ذبحنا شاة فخرج الولد من بطنها ميتا، يؤكل؟ يؤكل. زكاة الجنين زكاة أمه، يعني عندما ذكينا الأم ماذا حدث؟ كأننا ذبحنا الطفل الموجود الجنين الموجود في داخلها. بينما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله زكاة الجنين يقدر كزكاة أمه، يعني مثل زكاة، يعني يحتاج إلى ذبح، وإلا ما استفدنا من هذا الحديث شيئا. الأصل زكاة الجنين أي الولد تابع. فلذلك القصابين اللحامين عندما يذبحون فإذا وجدوا الشاة في داخل الشاة جنين متحرك قاموا بذبحه، فإن وجدوه ميتا يؤكلوا تبعا. ويحل أكل دود مأكول معه، يعني في بعض البلاد عندهم هذا الجبن، مثلا في مصر يوجد هذا الجبن، لو بحثت في داخله ماذا تجد؟ دود يعني، وعندهم هذا من الأكل الفاخر، يعني ربما في بعض البلاد لا يستطيعون النظر إليه. ما حكمه؟ عندنا كل فاكهة وكل طعام فيه دود يؤكل الدود تبعا، يعني مثلا تمرة أنت لا تكلف أن تنظر ماذا في داخلها، لكن أن تفتحها وأن تنظر فيها دودة فتأخذ الدودة وتأكل هذا لا يجوز، أن تفتح تفاحة وتأكل الدودة من داخلها هذا لا يجوز. أما لو أكلت تفاحة أكلت مثلا تمرة دون النظر إلى داخلها، أيضا تين إلى غير ذلك مما يتولد منه بعض هذه الأشياء، فلا يحرم أكله تبعا، أما منفصلا فلا يجوز. ويحل أكل دود مأكول معه ولا يجب غسل نحو الفم منه. ونقل في الجواهر عن الأصحاب لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه، أي من المستقذرة، يعني نحن عندنا أو يقال يعني ملحة، عندنا أحيانا يخرج السمك حتى لا يصيبه النتن يقومون بتمليحه وبعد ذلك يجعلون. ننظر إلى هذا السمك إن كان صغيرا مثل سمك السردين، يعني هذا ما في داخله تبع له، لا يؤثر، لا يوجد شيء يعني ينظر إليه. أما السمك الكبير فلا بد من شقه وإخراج ما في جوفه. أنت ترى بائع الأسماك أول ما يبيعك السمك ماذا يفعل؟ يفتح الوسط وبعد ذلك يخرج ما فيه من الفضلات. إذن السمك مع فضلاته لا يؤكل. ماذا يؤكل؟ كذلك الجراد، فإذا أردت أن تأكله ماذا تفعل؟ تأتي إلى الرأس المتمفصل وبعد ذلك تشده فيخرج مع الرأس شيء من أمعائه إلى آخر مكان يخرج منه يعني فضل الفضلات، فهذا الجزء الذي يخرج مع الرأس كله لا يؤكل، والباقي يؤكل مشويا مقليا كيفما شئت. نعم. إذن ولم ينزع ما في جوفه أي من المستقذرات، وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره، لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه، يعني في بعض السمك الصغير لا تستطيع أن تشقه فضلا عن أن تخرج منه. ولذلك إذا فتحت بعض السردين ترى أنه يوجد يعني سمك صغير متناهي في الصغار، وهذا النوع من السمك لا يكبر، إنما يكون بهذا الشكل في بعض المحيطات كالمغرب مثلا، فيقام بجمعه وبعد ذلك بوضع مواد لحفظه في هذه المعلبات دون النظر إلى ما في داخله. حتى الحسك الذي فيه يعني تراه طريا جدا، ولو أردت أن تخرجه فتخرجه كالخيط تماما الموجود في داخله. بعد ذلك قال الشيخ: وكمسكر مائع. طبعا الآن سيتكلم عن السوائل التي تكون فيها الإسكار، والكلام فيها طويل، أتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.